بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: باب قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قوله تعالى: وعدنا موسى 30 ليلة، قال بعض أهل العلم من المفسرين إنها ليالي ذي القعدة، وأتممناها بعشر قيل هي العشر الأول من ذي الحجة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، إلى قوله: وأنا أول المؤمنين. ثم ذكر بعض معاني المفردات وقال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. الناس يصعقون يوم القيامة. لهذا الحديث سبب ورود، وأسباب ورود الحديث توضحه. وسبب الورود أن مسلما لطم يهوديا فشكاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لطمت؟ قال: إنني قلت: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال: والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ففيه منقبة لموسى عليه السلام، فيه منقبة لموسى عليه السلام، أنه إما أن يكون ممن استثناهم الله، إذ الله قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيكون من المستثنين لكونه صعق في الدنيا فخر موسى صعقا، أو يكون صعق مع الناس ثم أفاق قبلهم، والله أعلم. على أي الحالين ففيه منقبة لموسى عليه السلام، استفيد منه أن العرش له قوائم، أن العرش له قوائم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث: لولا أن بني إسرائيل بخلوا وادخروا اللحوم حتى فسدت، ما فسد اللحم، يعني لو تصدقوا ما فسد اللحم. فإن قال قائل: لما اختصت بنو إسرائيل بذلك؟ وأي قوم يصنعون صنيعهم يحل بطعامهم مثل ما حل ببني إسرائيل؟ فجوابه أن ذلك تفشى فيه، كما تفشى أيضا الحيض، فإن ابن مسعود قال: أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل أن المرأة كانت تخرج تلبس كعبا عاليا وتضع ريحا فتمر على الرجال تستشرف لهم فينظرون إليها فمنعنا المساجد وسلطت الحيضة عليهم. فقائل يقول: كيف سلطت الحيضة عليهم؟ ألم تكن الحيضة في الأمم قبل بني إسرائيل كما قال الرسول لعائشة إن هذا الحيض كتبه الله على بنات آدم؟ فالجواب أن الحيض أرسل بغزارة على بني إسرائيل، وإن كان موجودا من قبل كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، وإن كان الطوفان قد أتى من قبل لكن أرسلت عليهم الفيضانات. فازدادت العقوبة بنوع من معين، هنا العقوبة ازدادت، دخروا كثيرا ففسد اللحم، ففسد اللحم، فيكون المقدر لولا بنو إسرائيل وما صنعوه من ادخار اللحوم وحرمان الفقراء والمساكين ما فسد لحمهم، ما فسد لحمهم. هذا قول بعض أهل العلم. وقيل: لولا عصيانهم وتمردهم وقتلهم الأنبياء ما سلط الله عليهم فسادت لحم السرية، والله أعلم. أما قوله: ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها، فيجدرون التنبيه على معنى هذا الحديث. فمن العلماء من درج على قول أثر عن بعض الأولين حاصله أن حواء هي التي أغوت آدم بالأكل من الشجرة التي منع من الأكل منها، وأنها التي استجابت لإبليس أول ما استجابت، إذ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قيل إنها أول من استجابت، ومن ثم أغوت آدم عليه السلام. وهذا قول تداوله المفسرون، فأوردوا آثارا بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس وابن مسعود بذلك، لكنها ضعيفة جدا، وتناقله مفسر عن مفسر وعالم عن عالم، وليس فيه خبر ثابت يؤيد هذا المدعى. إذن ثم التوجيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. التوجيه هو: العلم عند الله، لولا أن حواء خلقت ناقصة عقل ودين ما خانت أنثى زوجها. فنقصان العقل والدين يحملها على الخيانة بسرعة. فيقال: لم تكن أنثى زوجها على الإطلاق، أو أن المراد لم تكثر خيانات النساء للأزواج إذا كن كاملات العقل وكاملات الدين، هذا في الغالب. فيكون مراد الأمر أغلبي، ولعله يجدر التنويه على شيء دندنت به الفضائيات أو مذيعون من الذين يرومون التشويش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيريدون حديث الشؤم في ثلاث: في المرأة والفرس والدار. فيقولون: كيف ذلك؟ وهل مريم كانت شؤما؟ وهل عائشة وأمهات المؤمنين كن شؤما؟ وهل فاطمة بنت رسول الله كانت شؤما؟ فكذا يريدون ليصلون إلى مأرب آخر، هو تضعيف البخاري والطعن في البخاري والطعن في مسلم. فكان من الجدير التنبيه على معنى هذا الحديث. أولا، الروايات الأشهر في هذا الحديث، والروايات يحمل بعضها على بعض، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: ففي الفرس والمرأة والدار، على التعليق هكذا. نعم، ورد بلفظ الشؤم في ثلاث، لكن الروايات محمول بعضها على بعض، وأكثرها إن كان الشؤم في شيء. وعن المعنى أقول: وبالله تعالى التوفيق، قد يكون ثم شخص له زوجة يقول عنها العامة نكدية، لقلة ضعفها ولقلة عقلها كل يوم تصنع مشكلة. فوأنت راجع من البيت اليوم وجدت عاملة مشكلة مع الجيران، مع الجارات، مشكلة كبيرة مع الجارات، حليت المشكلة وتفاديت المشكلة، وثاني يوم راجع من العمل عاملة مشكلة مع ابنها، صلحت المشكلة وعالجت الأمور بين الولد وأمه، ثالث يوم عاملة مشكلة مع بنتها أيضا حاولت أن تصلح وتضمد الجراح، رابع يوم عاملة مشكلة مع حماتها أيضا صلحت. كل يوم تدخل تجد مشكلة من نوع، خامس يوم دخلت لقيت المشكلة من نوع آخر، كسرت القدر. كل يوم تدخل عندها تجد عندها مشكلة لقلة فهمها وقلة تفكيرها، فتولد عندك إحساس أن هذه المرأة أصبحت وأنا راجع من البيت قل هنا سلم يا رب، ما العمل اليوم؟ ما المشكلة؟ مشكلة اليوم ما هي؟ أنا ما يعني تشأمت في الأصل، لكن أنا بنيت على أمور ظاهرة، بنيت عليها أن عقلها فيه بعض الخلل ومعاملاتها فيها بعض الجفاء والغلظة والسوء، فكل يوم تولد مشكلة، فأصبحت شاعرا بوجود بلية كلما رجعت إلى البيت. وهناك أيضا من الدواب كذلك، هناك حمار ولو أخذ دائما يرفص، في حمار بيرفص وحمار لا يرفص، صح كذا ولا لا؟ فحمار يرفص، دخلت اليوم الأول الحمار رفص الولد، الثاني رفص البنت، الثالث رفص زوجتك في وجهها، الرابع وأنت تمشي راكب عليه جاء طفل من أبناء الجيران حمار رفصه فقال له عينه. أصبحت مشكلة الحمار هذه نفس الحمار يعض، في حمير تعض وحمير لا تفعل ذلك، فكل يوم الحمار عمل لي مشكلة، فأصبحت خائفا من الحمار ومتوقعا إذا اقتربت منه أن يحدث مشكلة. وكذا الدار قد تكون محل ابتلاء، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، قد يكون الجيران جيران سوء، كل يوم مشكلة، تخرج من البيت الجار يعاكس البنت، تسافر يخونك في أهلك، تغفل يسرق متاعك، أو الدار تكون غير مشمسة موبوءة فيها أمراض لأن الشمس والهواء لا يدخلان هذه الدار، فتجد في بعض الدور مشاكل. فهذا هو توجيه الحديث والله أعلم. فإن قال قائل أليس من الرجال من هو نكدي أيضا، ومن الممكن أن يحدث منه مثل الذي حدث من المرأة؟ نقول نعم موجود، لكنه في النساء أغلب لنقصان عقلهن ونقصان دينهن، وقد قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا تعرف تتكلم ساعة الخصومة وتلخبط الدنيا فيه. الكلام واضح يا أخوان، والله أعلم. باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس. تمارى ما معناها؟ تجادلا. شهدها من التنزيل يا حامل كتاب الله، ما شهدها من التنزيل؟ تمارى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. تمارى هو والحر بن قيس، الألفاظ هذه ينبغي نعيدها إلى ألسنتنا، والذي نفسي بيده تتمارى في ماذا أنت وأخوك؟ فذي نحييها من إحيائنا للغة التي نزل بها القرآن، فنساب إن شاء الله على ذلك. تمارى هو الحر بن قيس الفزاري. الحر بن قيس كان من أهل مشورة عمر. عن ابن عباس أنه تمارى هو الحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتى أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثره ما قصص فوجد قدرا فكان من شنيم الذي قص الله في كتابه. وجهه أن الحر بن قيس كان لا يراه موسى الكليم الذي اصطفاه الله بالرسالة والتكليم، إنما يراه موسى آخر غير موسى بني إسرائيل. فذكر أبي بن كعب الحديث قال: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، فاستدل بذلك على أن موسى هو موسى بني إسرائيل هو الكليم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وهنا من أدب السؤال قال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في موسى، الذي سأل السبيل إلى لقي في صاحب موسى، هل سمعت الرسول يذكر شيئا في ذلك؟ لم يقل لبي أنا قلت كذا وصاحبي قال كذا، حتى يجعل المفتي في حل وتحرر، لأن إذا كان واحد منهما أوجه من الآخر المفتي قد يضعف أو قد يميل لأحد المحبين، وحاشا أبي أن يصنع مثل ذلك. لكن كتقعيد عام، هل سمعت رسول الله يذكر في ذلك شيئا؟ وأيضا لم يسألها عن رأيه هو، إنما سألها عن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.